ثم بعد هذه الغزوة بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. كعب هو رجل عربي من طيء ومن قبيلة أو من بني نبهان، إلا أنه أطلق عليه اليهودي. لماذا؟ لأنه عاش مع اليهود وأمه يهودية، وذلكم أن أباه قتل رجلا وأصاب دما ففر إلى المدينة وعاش مع اليهود وصار حليفا لبني النضير، وتزوج امرأة منهم يقال لها عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعب بن الأشرف، وإلا فأصله عربي لكنه قيل له اليهودي لأنه صار حليفا لهم وعاش معهم وتزوج منهم وأمه يهودية. هذا الرجل كعب بن الأشرف كان رجلا طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وكان يهجو المسلمين لا سيما بعد وقعة بدر. بعد وقعة بدر تأثر من تأثر من اليهود ومن أعداء الله ورسوله، فكان هذا الرجل يهجو المسلمين ويسب لهم ويتشبب بنسائهم، حتى جاء في بعض الروايات أنه ذهب إلى مكة يقوي المشركين ويساندهم ويشجعهم ويشد من أزرهم، وكان أيضا يهجو المسلمين وكان يسب نساء المسلمين وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. ولهذا جاء عند أبي داود أنه لما ذهب إلى كفار قريش كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يتعاون مع المشركين الذين يعبدون الأصنام. وكما هو معروف أن اليهود كانوا يدون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا أنزل الله عز وجل حينما أمر نبيه بالصبر والعفو قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي ستجدون من هؤلاء السب والأذى الكثير. فكعب بن الأشرف كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بالشتم وبالسب والهجاء والتشبب بالنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. هكذا جاء في الصحيحين، أما خارج الصحيح قال فقد آذانا بشعره وقوى المشركين، يعني من سيقتله ومن سيكون صاحبه. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا، فقال قل. يقصد محمد بن مسلمة إذن لي أن أقول شيئا، يعني أنا سأتكلم بكلام غير صحيح وغير حقيقي، سأكذب، لأنه على الصحيح أن الحرب خدعة، ولهذا بوب الإمام البخاري باب الكذب في الحرب ثم ساق هذا الحديث. ولهذا سيأتي معنا أن محمد بن مسلمة ذهب يقول كلاما حتى يتمكن من قتل كعب، وسيأتي معنا هذا الكلام، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن محمد بن مسلمة إنما أتى بالمعاريض وعرض، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه أتى بكلام غير صحيح، لكن هذا جائز وأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، فقال له يا رسول الله إذن لي أن أقول شيئا، قال له قل. وفي بعض الروايات لما قال له إذن لي أن أقول شيئا وهي خارج الصحيح قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال له إذن لي أن أقول شيئا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ائتي سعد بن معاذ، ائتي سعد بن معاذ وأخبره ماذا تصنع. فجاء إلى سعد بن معاذ فبين له أن يقول أنه ماذا يشتكو من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم اذهبوا إليه واشتكوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله خرج محمد بن مسلمة واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يشكو منه ويعيب رأيه، استأذنوه في هذا، يعني سنذهب إلى كعب ونشتكي منك يا رسول الله ونعيب الرأي، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في الرواية أنهم قالوا له سنقول لكعب هذا الرجل قدم علينا بالبلاء فبسببه حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحد، مع أن هذا الكلام غير صحيح، لكن الرسول أذن لهم، أذن لهم بهذا الكلام. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته كما ذكر ابن هشام بإسناد حسن، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وحسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم إلى البقيع لما أرادوا أن يقتلوا كعب، مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم. فخرج محمد بن مسلمة والتقى بكعب بن الأشرف في بيته، فقال له: إن هذا الرجل، يقصد من؟ محمدا عليه الصلاة والسلام، يقول لكعب: إن هذا الرجل قد سألنا صدقه، وإنه قد عنانا، أو عنانا بمعنى قد أصابنا بالعناء وبالتعب، وإني قد آتيتك أستسلفك، يعني أريد منه الدين والسلف. فقال لهم كعب: وأيضا والله لتملنه، لا يصيبكم الملل من هذا الرجل. فقال محمد بن مسلمة: إنا قد تبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء سيصير شأنه، ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يريدون منه وسق من التمر أو وسقين. فجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى أن يذهبوا إلى سعد بن معاذ قبل أن يذهبوا إلى كعب ابن الأشرف، فذهبوا إلى سعد وأخبروه بالخبر، وأننا سنذهب نقتل كعب ابن الأشرف، فما تقول يا سعد بن معاذ؟ فقال لهم: توجهوا إليه واشكوا إليه الحاجة وسلوه أن يسلفكم الطعام. فذهبوا وقالوا له هذا الكلام: نريد الوسق أو الوسقين. فقال: ماذا ترهنونني؟ أنا سأعطيكم التمر، سأعطيكم الوسق والوسقين، لكن ماذا ستعطوني رهنا على هذا؟ فقالوا: نعم، ماذا تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم، أريد النساء. فقالوا له: كيف نرهنك نساءنا، كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فأرهنونني أبناءكم. قالوا: كيف نعطيك هذا الرهن؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، يعني إذا صار كبيرا هذا الطفل أو هذا الابن سيعيروه ويقولون: قد كنت رهنا في وسق أو وسقين، فما يصلح هذا يا كعب، لكن نعطيك اللأمة، نعطيك ونرهنك اللأمة أي السلاح. فرضي بذلك وقبل أن يكون السلاح رهنا لهذا التمر أو هذا الوسق والوسقين من التمر. فواعدوه أنهم سيأتوه في وقت كذا وكذا، فجاءوه في الليل، وكان مع محمد بن مسلمة أبو نائلة، وأبو نائلة هو أخو كعب، هو أخو كعب من الرضاعة، أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. فدعاهم إلى الحصن الذي كان يسكن فيه، فنزل إليهم لما سمع صراخهم وهم يصيحون: انزل يا كعب حتى نعطيك السلاح وناخذ منك التمر. فأراد أن ينزل، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال لها: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. هذه المرأة كان فيها من الفراسة، فتفرست أن الرجل سيصاب وأنه سيقتل، فأحست بهذا الشيء، أحست وشعرت بهذا الشيء. فقال لها: لا، إنما هو أخي، إنما هو أخي ورضيعي أبو نائلة، والكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن المرأة تعلقت به وقالت له: مكانك، فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت. وفي بعض الروايات أنها أخذت به وأخذت بالملحفة وقالت له: اجلس، أنت امرأ محارب أو محارب، لا تنزل في هذه الساعة. فكان يقول لها: إنه أخي أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني لا أعرف من صوته الشر. فحاولت معه فنزل، فالتقى بمحمد بن مسلمة وكان معه رجلان ذكروا أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس، وذكروا أيضا عباد بن بشر، وكان معه أيضا أبو نائلة. إذن هم أربعة في بعض الروايات رجلان وهم أربعة رضي الله عنهم. فقال لهم محمد بن مسلمة: إذا نزل الرجل أي كعب بن الأشرف فإني قائل بشعره، قائل يعني ماسك وفاعل شيء بشعره، فأشمه يعني سأستأذنه من أجل أن يجعلني أشم الطيب الذي في شعره، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. يعني هذه الخدعة التي ستكون، سأستأذنه من أجل أن أشم الطيب الذي في شعره ورأسه، فإذا تمكنت واستمكنت من رأسه فقوموا واضربوه بالسيوف. فنزل كعب بن الأشرف فنزل وعليه الطيب، وكان من أجمل ما يكون هذا الرجل، كان جميلا في نفسه وكان يضع أفضل وأجمل الطيب. فقالوا: ما رأيت كاليوم ريحا أي طيب أطيب منه، وعندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فوجدوها فرصة، فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي حتى أشم من هذا الطيب؟ فأذن له فشم من هذا الطيب. في بعض الروايات قال: وأستأذنك في أصحابي، يعني حتى يشمون معي من هذا الطيب، فأذن لهم. فقال: أتأذن لي مرة أخرى؟ فأذن له. فلما استمكن من رأسه قال الرجل: دونكم، يعني قوموا إلى ضربه. فقاموا رضي الله عنه قومة رجل واحد وضربوه بالسيوف، ضربوه بالسيوف، حتى جاء خارج الصحيح قال: وضربه محمد بن مسلمة فقتله، وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس، أحد هؤلاء الأربعة أصيب من شدة الضرب ومن شدة أن كل رجل منهم يضرب بسيفه، أصيب أحدهم وهو الحارث بن أوس رضي الله عنه. ثم خرجوا، فلما كانوا بالجرف أصاب أو ماذا اشتد الوجع على الحارث، فجلس في مكانه وتخلف عنهم ونزف ماذا جرحه، فافتقدوه فرجعوا إليه وحملوه ورجعوا سراعا حتى دخلوا المدينة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر كما جاء خارج الصحيح، فحمد الله، حمد الله تعالى. وجاء في رواية ابن سعد قال: فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا، كبروا رضي الله عنهم فرحا، كبروا فرحين بما صنعوه من قتل هذا الخبيث، هذا اليهودي، هذا الذي آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يصلي، كان قائما يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر عليه الصلاة والسلام وعرف أنهم قد قتلوه. فلما وصلوا إليه خرج إليهم وقال: أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا رسول الله؟ فرموا برأسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله على قتله، حمد الله على قتله. جاء في بعض الروايات وإن كان فيها إرسال أن اليهود أصبحوا مذعورين حينما قاموا في الصباح، أصبحوا مذعورين وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: قتل سيدنا، قتل سيدنا غيلة يا رسول الله، أو غيلة يا رسول الله، الغيلة بمعنى خديعة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بما يصنع كعب بن الأشرف، كونه يؤذي الله ورسوله ويحرض على أذية الله ورسوله ويحرض المشركين ويتشبب كذلك بالنساء، فخافوا ولم ينطقوا بشيء، يعني ذهبوا ولم يتكلموا وهم مذعورون وقد أصابهم الذعر لما حصل لسيدهم كعب بن الأشرف.